إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، نواصل القراءة في كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة على صاحبها وساكنها أفضل صلاة وأزكى سلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، والكتاب للعلامة صالح بن غانم السدلان وفقه الله وسدده وجزاه الله عنا وعن المسلمين ومن قرأ كتابه وانتفع به خير الجزاء. وإلى الموضع الذي وقفنا عنده إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وحفظه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إن شد الرحال على وجه القربة أمر توقيفي ليس لأحد أن يأمر به ولا يدعو إليه، بل ذلك خاص لمن له هذا الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فشد الرحال إلى بقاع مخصصة من الأرض على وجه العبادة والتقرب إلى الله عز وجل محصور بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. طيب، قال المؤلف: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: إن شد الرحال على وجه القربة أمر توقيفي. صوب العبارة: إن شد الرحال على وجه القربة أمر توقيفي، بتقديم القاف، يعني أوقفنا الشارع عليه، وإلا لما جاز لنا أن نعمل المطي وأن نشد الرحال، ولكن الشرع بين لنا أنه يشرع شد الرحال إلى ثلاثة أماكن، إلى ثلاثة مساجد. قال: ليس لأحد أن يأمر به ولا يدعو إليه، بل ذلك خاص لمن له هذا الحق وهو حق التشريع، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: فشد الرحال إلى بقاع مخصصة من الأرض على وجه العبادة والتقرب إلى الله محصور بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إيش معنى لا تشد الرحال؟ يعني لا تعمل المطي، لا يشد الإنسان رحله للسفر إلى بقعة تعبدا إلا إلى هذه البقاع الثلاثة، إلى المساجد الثلاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن كان قصده بالسفر زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أن زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم ليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروع ولا مأمور به، بل المشروع والمأمور به شد الرحال إلى ثلاثة مساجد، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن قال: إذن التقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية، لأنه نهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان قصده بالسفر زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أن زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم ليست واجبة باتفاق المسلمين، أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست واجبة باتفاق المسلمين، علاوة عن أن تجعل من أركان الحج، حتى إذا حج الإنسان ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ما تم حجك، توهم واعتقاد خاطئ وأمر ليس بصواب. قال: بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة، وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا هو الواجب، أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهجت ألسنتنا وتحركت مع شفاهنا بالصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت مرارا: لا يفهمن من تقرير المؤلف في أنه لا يحل ولا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند القبر المكرم، فإنه في الصفحة 22 سيأتي تقرير المؤلف إلى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع غير ممنوع، أمر مشروع غير ممنوع، لكن الذي يزجر عنه المؤلف أن تجعل هذا المشروع في مصاف الفرائض أو الأركان أو الواجبات، فبأي دليل، بأي كتاب أم بأية سنة؟ هذا هو الذي يشدد المؤلف وعلماء أهل السنة والجماعة، هذا هو الذي يشددون على الزجر عنه والتنفير منه، لا مجرد الزيارة لقبر نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا، فهذا أمر مشروع غير ممنوع سيمر بنا في الصفحة 22. قال: فالذي عليه أكثر عليه الأئمة وأكثر العلماء أن شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم غير مشروع ولا مأمور به، على هذه النية وهذا اللفظ ما تقول هلموا بنا نشد رحالنا من الغرب أو الشرق لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا ممنوع. إيش الممنوع يا إخواننا؟ أرجو أن تنتبهوا لي. فالناس عندهم عادات سبحان الله مخالفة. يعني شوف الأمس القريب، الناس ما هو يشدوا رحالهم فحسب إلى زيارة قبر النبي وهذا أمر مخالف، لكنهم يشدون رحالهم إلى زيارة، شوف فين يذهبون، إلى الطائف، إلى بني سعد، يزعمون أن قبر حليمة في بني سعد، والتقطت المشاهد، الباصات والأتوبيسات، الحجاج بعد الفراغ من حجهم يشدون رحالهم إلى قرب الطائف إلى بادية بني سعد، يزعمون أن ثمة حليمة، ويتسلقون الجبال وينبطحون على الصخور ويأخذون. يا أخي يا أخي والله رهبانية، رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل عليهم. أو إلى الأبواء، إلى الأبواء قبر حليمة، يذهبون اللي يصلي واللي يتبرك واللي يتمسح واللي يأخذ من التراب ومن الصخور، رهبانية ابتدعوها. وبعض الناس الذين شهدوا، إذا قلت لهم يا أخواننا إيش تتسلقون جبال، إيش تنبطحون على صخور، هذا ليس بمشروع ولا مسنون، قال بس أذهب بس خلص خلص، عرفنا القضية. يا أخي سبحان الله العلي، الناس يتعبدون لله بالعادات، يتعبدون لله بالجمهوريات، يتعبدون لله بالعقول، وهذا بلا ريب أنه على خلاف من بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذي عليه الأئمة وأكثر علماء أن شد الرحل لزيارة قبره غير مشروع ولا مأمور به. ترى سأسأل، خليك معي سأسأل حتى لا تنقلب عليك المعلومة، بل المشروع والمأمور به شد الرحال إلى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الحديث. إذن التقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية، لأنه نهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم. الآن أسأل وأعطي تفسير، ركز معي. المؤلف يقول التقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة معصية. ما مراده بليس بطاعة؟ وما مراده ما دام ليس بطاعة هو معصية؟ ما المراد مع الزيارة، مع قضية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي يقصد به أنه طاعة؟ ما الذي يقصد به أنه معصية؟ بسم الله، وركز معي، أقول منتبه معي. نعم، الطاعة شد الرحال، السفر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الحرام وبعدهما المسجد الأقصى، لا حرج، نية ولفظا أن تقول نشد رحالنا لزيارة المسجد الحرام، نشد رحالنا لزيارة المسجد الأقصى، نشد رحالنا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طاعة محض ليس بمعصية. إيش المعصية؟ المعصية أن يقول أحدنا ويقصد بقلبه، يقصد بقلبه شد الرحل والسفر لزيارة إيش؟ لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول هلم بنا نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزيارة للقبر مشروعة أو ليست مشروعة؟ مشروعة، ولكن بغير شد الرحال، ولكن بغير شد الرحال. يقول النهي يقتضي التحريم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، معناه أن من شد الرحال لزيارة الضريح، من شد الرحال لزيارة قبة، من شد الرحال لزيارة قبر من القبور، من شد الرحال لزيارة مشهد من المشاهد، هذا كله مخالف للشرع المطهر الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النهي يقتضي التحريم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد، معناها أن من شد فقد وقع في نهي، ومن وقع في نهي فقد وقع في أمر محرم. النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، كما ذكر ذلك ابن حزم والجويني والبزدوي وغيرهم من علماء الفقه وعلماء الأصول. الأشاعرة قالوا النهي يتوقف فيه، وبعض العلماء قال النهي يقتضي التنزيه، لكن جمهور الأصوليين على أن النهي يقتضي أمران، يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، كما جزم بذلك العلائي من أئمة الشافعية وأصوليهم، وألف في هذا كتاب في أن النهي يقتضي الفساد. إيش دليلهم؟ قول الله تبارك، دليل إيش؟ دليل إيه؟ ها؟ دليل أن النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، قول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل من السنة، قال كنا نخابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نخابر، من المخابرة وهو كراء الأرض على شيء مما يخرج منها، كنا نخابر 40 سنة. قال فأخبرنا رافع بن خديج رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة، شوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة فانتهينا، نهى عن المخابرة فانتهينا، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال وفقه الله وحفظه، وقد نص العلماء عن، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد نص العلماء على أن من نذر السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب عليه الوفاء، لأن النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، ونذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء معصية، لذا لم يجب الوفاء بها. وأيضا نص بعض أهل العلم كابن عقيل وغيره على أن المسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين لا يقصر الصلاة في هذا السفر، لأنه معصية لكونه معتقدا أنها طاعة وليس بطاعة، والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية. قال فمن رخص في زيارة القبور من العلماء كأبي حامد الغزالي وابن عبدوس وتقي الدين السبكي وابن حجر الهيتمي وغيرهم، فقد استدلوا بما سبق من الأحاديث التي ثبت وضعها وكذبها هي وغيرها مما رواه الطبراني وغيره، لهذا لم يحتج بها أحد من السلف والأئمة، وبمثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين. نعم. فالله المستعان. قال وقد نص العلماء على أن من نذر السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب عليه الوفاء. مرة أخرى، نص العلماء على أن من نذر السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجب عليه الوفاء. كيف؟ لماذا لا يجب عليه الوفاء مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فننظر في هذا النذر، هل هو طاعة أم معصية؟ قال لأن النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان في طاعة، ونذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء معصية. يعني من نذر فقال نذرت بعد 2 أو 3 أشهر إذا شفى الله مريضي أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طاعة ولا معصية؟ طبعا الحسن الظن بكم أنكم متجردون، حسن الظن بكم أحسبكم كذلك أنكم متجردون للحق، وأنكم لا تقلدون في عقيدتكم بغير دليل من القرآن ولا من السنة. لا مفتي ولا شيخ طريقة ولا عالم مهما كبر إلا إذا كان كلامه مؤيد بالدليل من كتاب الله على مراد الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما مشي حالك مشي حالك مشي حالك مشي حالك وهابية وهذا كلام فاضي، هذا كلام صاحب العقل المتحجر والقلب الذي لم تشرق فيه شمس الإيمان والهداية، هو اللي كذي بس يجعجع ويقول لك لا لا لا لا لا تسمع لا تسمع، حط أذنيك في حط أصبعي في أذنيك، لا لا لا مثلكم لله الحمد والمنة، يفتح قلبه قبل أذني رأسه ويقول نبئوني بعلم بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من الغوغاء، ليس من الغواء، لله الحمد والمنة، ونحمد الله على الهداية وأن يثبتنا عليها. قال لذا لم يجب الوفاء بها. طيب إيش كفر؟ كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين. قال وأيضا نص بعض أهل العلم كابن عقيل من الحنابلة وغيره على أن المسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين لا يقصر الصلاة في هذا السفر. ليش؟ لأن الفقهاء يقولون سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة، سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة، وإنما تقصر في سفر الطاعة. فهذا الذي نذر أو أراد أن يسافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين هل سفره سفر طاعة أو معصية؟ قال معصية، لكونه معتقدا أنها طاعة وليست أو ليس بطاعة، والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية. التقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة يقول هو معصية. فمن رخص في زيارة القبور من العلماء كأبي حامد الغزالي، شوفوا هذا من إنصاف المؤلف، هو يبين لك من أهل العلم من اختار خلاف هذا الرأي، ولكن نحن لسنا جمهوريين ولسنا عدديين، نعد الناس ونعرف الحق بعدد الرجال، ولكننا كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف إيش؟ تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. ما عندنا شيء اسمه علماء مصر، علماء سعودية، علماء يمن، علماء الهند، علماء ما في، اعرف الحق تعرف أهله. وأينما حلت ركائب الحق فلتحل ركائبك حيثما حلت ركائب الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال من الذي رخص في زيارة القبور وشد الرحال؟ قال كأبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وابن عبدوس تقدم وهو عبدوس بن مالك، قال وتقي الدين السبكي وابن حجر الهيثمي وغيرهم. استدلوا بإيش؟ يعني مثلا ولنفترض جدلا الغزالي وابن عبدوس والسبكي وابن حجر الهيثمي بالتاء أجازوا شد الرحال وأجازوا زيارة القبور بشد الرحال، إيش دليلكم؟ إيش دليلكم؟ قال استدلوا بما سبق من الأحاديث التي ثبت وضعها. إيش معنى ثبت وضعها؟ أي ثبت كذبها. منها من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج وزار قبري فكأنما زارني في حياتي، من حج وزارني وزار قبر أبي إبراهيم فكأنما زارني في حياتي، ونحو ذلك من الأحاديث المكذوبة المكذوبة المكذوبة. قال وكذبها وضعها وكذبها هي وغيرها مما رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما، ولهذا لم يحتج بها أحد من السلف والأئمة، لم يحتج بها أحد من السلف والأئمة سلفا وخلفا من المعتبرين الذين صفى مشربهم وقويت عقيدتهم وتطهرت من الخرافات ومن المخالفات التي جل هذه المخالفات والخرافات تعتمد على المكذوبات والواهيات. قال: ولهذا لم يحتج بها أحد من السلف والأئمة، وبمثلها لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين، فالله المستعان. إيش الحكم الشرعي المقصود؟ أن نقول ونقصد: هلم بنا نشد رحالنا لزيارة قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس مشروعا لا نية ولا لفظا. إيش المشروع؟ هلم بنا نحج بيت الله آل حرام، هلم بنا نعتمر إلى بيت الله الحرام لا سيما في رمضان، هلم بنا نشد رحالنا إلى المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والصلاة والسلام. قال: نعم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها في كل حين وآن، ويجب ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويسن عند تكرار اسمه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ركن في التشهد في الصلاة. نعم. لاحظ فقه المؤلف للنصوص المتعلقة بعقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر. يقول: لما منع، وهو مقتضى النصوص الشرعية وآراء العلماء علماء أهل السنة والجماعة الكبار، لما منع شد الرحال لزيارة قبر من قبور الأنبياء أو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو ولي من الأولياء، يقول: حتى لا يتوهم أن الصلاة والسلام كما ممنوعة، وهذه فرية ألصقت بمن يسمونهم الوهابية. كلما ذكر الوهابية قالوا: هذول ما يصلوا ويسلموا على رسول. من اللي قال ما يصلي؟ من الذي قال لا يصلى ولا يسلم؟ الصلاة والسلام كلما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بها في كل حين وآن، في كل وقت وفي كل حين. بأي دليل؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قال صلوا عليه في المسجد، ولا صلوا عليه في السوق، ولا صلوا عليه عند ركوب السيارة. عموم الصلاة والسلام على في كل وقت وفي كل حين. قال: ويجب ذلك عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. يجب، لأن هذا مقتضى الأمر. صلوا أمر، فيجب الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويسن عند تكرار اسمه عليه الصلاة والسلام. يجب عند ذكره لأول مرة، يجب أخذا بقول الله صلوا عليه. طيب، ذكر مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، الأحوط والأبرأ للذمة أن تصلي على رسول الله من غير كلل ولا ملل، من غير كلل ولا ملل. لكن الأولى واجبة والثانية إيش يقول المؤلف؟ سنة مستحبة. الأولى واجبة والثانية سنة مستحبة، كما أنه ركن في التشهد في الصلاة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ركن عند الشافعية والحنابلة في التشهد الأخير، سنة عند الحنفية والمالكية، وعند المالكية قولان: سنة في التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية، أو فضيلة، يعني أمر مستحب، فضيلة أي أمر مستحب. لكن عند الشافعية والحنابلة ركن في التشهد. ليش ركن وواجب؟ قال الشافعية والحنابلة: لأن الله يقول صلوا عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك في التشهد الأخير ولا مرة الصلاة الإبراهيمية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، والشيء بالشيء يذكر. من فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا أمر الله بهذا كما في هذه الآية: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر كما روى ذلك ابن حبان والحديث صحيح: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صل على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل وقت وفي كل حين، في كل وقت وفي كل حين. والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقع فيها كما وقع في زيارة القبر المكرم إفراط وتفريط. فبعض الناس إذا ترطب لسانك، إذا لان لسانك وتحركت شفتاك بالإكثار من الصلاة والسلام، تجد بعض الناس يمتعض ويتشائم ويقول: هذا أظن والله أعلم عنده خرافات وتصوف. ليش؟ قال كل بعد شوي والله ما صلي وسلم. يا شيخ يا شيخ حرام عليك. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. وبعض الناس شوف الطرف المقابل توسع في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا خاف من العين قال: يا شيخ صلي على رسول الله. إذا ركب السيارة قال: صلي على رسول الله. إذا سقط شيء قال: اللهم صلي وسلم على يا أخي. اتقاء العين يكون بإيش؟ بالأمر بأن تقول لذلك الذي يعاين ولا يبرك: يا أخي قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تطالع فيه كده، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: عندك سيارة كبيرة. يا أخي قل ما شاء الله لا قوة، برك برك، قل اللهم بارك. أحيانا ممكن أن تقول صل على رسول الله، لكن الناس الآن اتخذوا صل على رسول الله اتقاء العين والحسد كمثل الأذكار المشروعة، وضعها لدفع العين هو المشروع وهو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تستدفع العين منك ومن غيرك؟ برك، قل اللهم بارك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا بركت فليبارك، يعني تقول اللهم بارك له اللهم بارك له. هذه خلي على لسانك مثل سبحان الله والحمد لله. رأيت واحد طويل جسيم يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنا ذكرت لكم من قبل ابن كثير رحمه الله يقول: إذا أعجب الإنسان شيء في نفسه وفي غيره فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ونسب هذا إلى السلف، يقول: كان السلف إذا أعجب أحدهم بشيء في نفسه أو في غيره فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن الآن الواحد منا ينظر إلى المرآة ويجلس يمشط ويدهن ويعجب بجماله وبحسن خلقته وبوسامته، وقد يعاين نفسه ويحسد نفسه، قد يعاين ويحسد نفسه. لذلك حتى لو نظرت قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. الرجل القبر والجمل القدر، فانتبه لهذا. ولذلك يعاني النساء من كثرة الأمراض والأوجاع الفجائية الفجائية. ومن اللطائف أن أحد شيوخنا أصيب بمرض فقال: سبحان الله، هذا المرض أنا ما كان عندي، هذا المرض هذا المرض ما كان موجودا عندي، حتى عبث فيه بعض الحاسدين والحاقدين فسحره فأصيب بهذا المرض. قال: ولا عند أبي ولا عند جدي. لكن سبحان الله العلي العظيم، قد تأتي العين الحاسدة نتيجة سحر، نتيجة سحر، نتيجة عين إيش الدواء؟ إيش الدواء؟ ليل نهار أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله المعوذتين، وقل هو الله أحد، ليل نهار ليل نهار. لكن بعض الناس الآن يخص المعوذتين بإيش؟ يخص المعوذتين بما في دبر الصلاة، بل وبلا معوذتين، ما أن ينتهي من الصلاة حتى ينفخ وبعد الصلاة. يا أخي هذا وقت، ما هو وقت، ما هو وقت نفخ ولا نفث بالمعوذتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفث بهما بعد قراءتهما، متى؟ إذا آوى إلى مضجعه يقرأ المعوذتين صلى الله عليه وآله وسلم، وقل هو الله أحد، ويجمع يديه وينفث فيهما بعد قراءتهما ثلاث مرات، ويمسح ما استقبل من جسده صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عقب الصلاة. ومما ورد من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في صحيح مسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الحديث رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حتى إذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. استحسن بعض العلماء والفقهاء أن يقال إيش؟ صدقت وبررت، لكن ما عليه دليل، مع الاحترام والتقدير للذين اجتهدوا فقالوا قل صدقت وبررت، ما في عليه دليل، بل الدليل فقولوا مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فإنه من صلى علي مرة، وفي لفظ صحيح واحدة، صلى الله عليه بها عشرة. إيش معنى صلاة الله على نبيه وعلى عباده؟ قال أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي: صلاة الله على نبيه وأنبيائه وعباده الصالحين معناها إيش؟ الرحمة والعفو والرضوان والمغفرة. وسلوا الله لي الوسيلة، وسلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يا متحدث مع غيرك، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أأنثر درا فوق سارحة النعم، أنظم منثورا لراعية الغنم، ومن يمنح الجهال علما أضاعه، ومن يمنع المستوجبين فقد ظلم. فاللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قال وفقه الله: إن محبته صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق في اتباع أمره واجتناب نهيه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم: هذه الآية الكريمة حاكمة، هذه الآية الكريمة حاكمة. إيش آية؟ إيش الآية؟ انتبه، سأسألك الآن وأعطيك تفسيرا. يقول ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، ليس هو على الطريقة المحمدية. شوف أي طريقة، ها أي طريقة؟ طريقة وهابية، طريقة جيلانية، طريقة قادرية، طريقة زينبية، ما في ما في ما في إلا طريقة واحدة، وليس هو على الطريقة المحمدية. قال ابن كثير: فإنه كاذب في دعوة. إيش الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني مو تعملوا لي أناشيد ولا أهازيج ولا مناسبات في ليلة من الليالي ليلة النصف من شعبان، ما في. تحبون الله اتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية إيش يقول ابن كثير؟ هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، وليس هو على الطريقة وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه، كاذب في دعواه. نعم. قال: ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق في أمور أربع: أولا طاعته فيما أمر، ثانيا تصديقه فيما أخبر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. كلام نفيس يكتب بماء الذهب. محبته صلى الله عليه وآله وسلم، احفظ، محبته صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق في أمور أربعة. محبته صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق في أمور أربعة: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق بالقلوب بأربعة أمور: تتحقق في قلوب المؤمنين الموحدين المحبين في أربعة أمور: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. خلاص حفظنا كيف تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا؟ بسم الله، ولك هذا التفسير. كيف تتحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا؟ كأنك أخذت قبل. طيب جزاك الله، نترك المجال، أعطيك العافية. طيب كيف تتحقق محبة النبي صلى الله عليه في قلوبنا؟ في قلوبنا بأربعة أمور. الأمر الأول، ارفع صوتك، طاعته فيما أمر. ما آتاكم الرسول فخذوه. التصديق، تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. وما نهاكم عنه فانتهوا، واجتناب ما نهى عنه وزجر الرابعة. ما ألقنك هذه، تقولها وحدك. تطبيق شرع الله. وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. بسم الله، آداب دخول المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وفقه الله وحفظه، آداب دخول المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال: فإن السلام عليه مشروع عند دخول المسجد والخروج منها وفي نفس كل صلاة، وهذا أفضل وأنفع من الصلاة عليه عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم وأدوم، وهذه مصلحة محضة لا مفسدة فيها، يرضى الله عنها ويوصل نفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المؤمنين، وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول كل مسجد وعند دخول كل مسجد. قال: وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول كل مسجد والخروج منها. قال يبدأ بعد دخول المسجد بصلاة ركعتين تحية للمسجد، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يقول بارك الله في عمره: آداب دخول المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بالمسجد يعني المسجد المعهود الذي يتحدث عنه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: روى الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إيش يقول إذا دخل المسجد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وأصله مخرج عند الإمام مسلم. وهاتان الركعتان هما الركعتان اللتان يقال فيهما في مصطلح العلماء والفقهاء ركعتا تحية المسجد. وهاتان الركعتان أعني ركعتي تحية المسجد سنة عند الأئمة الأربعة في غير وقت الكراهية، سنة عند الأئمة الأربعة في غير وقت الكراهية، وواجبتان عند الظاهرية، وفي وقت الكراهية مشروعتان عند الشافعية ومكروهتان عند الحنفية، والراجح أنهما مشروعتان حتى في وقت الكراهية. لكن يجتنب الإنسان ما كان قبيل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر والشمس مصفرة. فيتقي الإنسان هذا الوقت، وأما ما عدا ذلك عند الزوال وبعد الفجر إذا دخل يصلي ركعتين، لأن النصوص في أداء ركعتين أكثر من نصوص كراهية الصلاة، وهذا أمر خاص وحكم خاص. قال: فإن السلام عليه مشروع عند دخول المسجد والخروج منه. السلام على من؟ الضمير يرجع إلى من؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: مشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفي نفس كل صلاة. إذا دخلنا اللهم صل وسلم على رسول الله، إذا خرجنا اللهم صل وسلم على رسول الله، إذا تشهدنا التشهد الأول والتشهد الثاني، الصلاة الإبراهيمية اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: وهذا أفضل وأنفع من الصلاة عند قبره وأدوم. أنفع وأدوم، ليش؟ لأنه منصوص عليه، منصوص عليه. قال: وهذه مصلحة محضة يعني خالصة لا يشوبها مخالفة. ما في واحد إذا دخلت المسجد النبوي فقلت اللهم صل وسلم على، ما في واحد يبدعك ولا يقول لك أنت مخالف، بل هذا أمر مشروع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يرضى الله عنها ويوصل نفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى المؤمنين. وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول كل مسجد والخروج منه، أمر مشروع. لكن الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت في كل حين بعد كل صلاة كل ليلة جمعة، هذا أمر مشروع ولا ممنوع؟ إيش دليلك؟ غير مشروع، بدليل: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. إيش معنى عيدا؟ شوف لي أنا للمرة المئة ومع هذا تقع المخالفات. عيدا تجتمعون، تكتظون، تزدحمون، تتدافعون إلى درجة المضاربة، إلى درجة فيها سوء أدب مع رسول الله وهي رفع الصوت والازدحام إلى درجة السقوط. وإذا فتحت الأبواب بعد الفجر هرع الناس يهرولون ويسعون مع الصراخ والزعيق، والنساء زدن الطين بلة والبحر عجين والمخالفة مخالفة بالزغرطة يزغرطنا. وهذا بلا ريب أنه سوء أدب، والله سوء أدب، سوء أدب مع الله، لأنهن في بيت من بيوت الله، سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوء أدب مع مسجد رسول الله. انصحوهن، ازجروهن ما أن يسمح لهن بالزيارة حتى تصدر منهن أصوات وجلبة، والله سوء أدب مع الله وسوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ بعد دخوله المسجد بصلاة ركعتين تحية المسجد، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، قبل أن يجلس. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنعود أنفسنا ونعود أبناءنا. ومن اللطائف ونحن صغار، وهذا من حسن تربية آبائنا لنا، أتذكر والله عندما كنا نأتي لمسجد رسول الله ونحن أطفال صغار يمكن في الرابعة أو الخامسة، لكن الذكر مثل الخيال، كنا ندخل مع أبينا مع إخوة لي يكبرون ويصغرون، فندخل أبونا رحمه الله يأمرنا يقول صلوا، فأنا أتذكر سبحانه كنت أقول له: اصبر يا أبويا اصبر، أنا متعب، أجلس شوي أرتاح وبعدين. فكان يشدني من الثوب، يشدني من الثوب، من كم الثوب، يقول: قم ركع، قم ركع ركعتين، مرتين، ثلاث مرات، خلاص صرت إيش، صرت مشدود إلى السنة الواجبة أو المستحبة. لكن تسامح، تساهل، يسمع أغاني، يشرب دخان، يركع ركعتين، ما يركع ركعتين، يصلي فريضة، ما يصلي فريضة، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الأب تقي، الولد تقي، الأب ورع، الولد ورع، الأب صادق، البنت صادقة، الأب متهتك يشرب ثلاثة بكتات دخان، الابن يشرب خمسة بكتات دخان، الأب يشرب تعميرة أرجيلة أربع مرات، الولد 40 مرة. لا تلومه، لوم نفسك أنت لست قدوة، لوم نفسك أنت لست قدوة. الدخان حرام حرام حرام، دعك من الجعجعة. قال: أوه، عالم مفسر وبعد ما ينتهي من درس التفسير يولع يشرب، يا شيخ نحن ما لنا ولهذا العالم، هذا ظالم ممن أضله الله على علم. العالم والعالم الرباني سليم العقيدة صحيح والمشرب والمنهج هو الذي يتقي مثل هذه المفسقات. شرب الدخان أو الأرجيلة خارمة للمروءة، جارحة للعدالة، مهلكة للإنسان. وإذا تسبب الإنسان في قتل نفسه بالأرجيلة والتعميرة والشيشة والدخان فإنه سيوقف بين يدي الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا خرج على سبيل الزجر، لا يفرح بهذا النص الخوارج المكفرون بالكبيرة، هذا خارج مخرج الزجر والتنفير من مثل هذا الفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نعم. قال: ولما قررناه من أن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست مشروعة، وإنما المشروع زيارة المسجد فيبدأ بتحيته، وإن تيسر له صلاهما في الروضة الشريفة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. نعم، قال: ولما قررناه من أن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زيارة قصد الزيارة للقبر ليست مشروعة، وإنما المشروع زيارة المسجد وتحية المسجد صلاة ركعتين، تحية المسجد صلاة ركعتين. قال: إن تيسر له من غير إضرار بنفسه ولا إضرار بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا ضرر ولا ضرار. إن استطاع أن يبلغ الروضة فيصلي تحية المسجد في الروضة، أين الروضة؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول: إن تيسر له صلهما بالروضة، ولعل هذا أعظم أجرا لهما باعتبار شرف المكان، باعتبار شرف المكان. الدليل قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. إيش المراد؟ إيش المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم روضة من رياض الجنة؟ في ثلاثة تفسيرات. لاحظ لي: ما مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وفي لفظ حكم جمهور أهل الحديث عليه بالشذوذ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. والذي لم يحكم بالشذوذ قال: هذا علم من أعلام النبوة، فالله تبارك وتعالى قد أخبر نبيه ومصطفاه أنه سيموت وسيقبر في حجرة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قبر فين؟ ما قبر في مسجده، لا ورب الكعبة مليون مرة، وإنما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وحجرة عائشة مع حجرات أمهات المؤمنين كانت خارج المسجد النبوي. وفي سنة 70 أو 80 أول من هد الحجرات وأدخل بيوت أمهات المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وغلط غلط غلط، أخطأ أخطأ كما حكم بهذا، ما هو محمد بن عبد الوهاب، كما حكم الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة وقفوا أمام الوالي على المدينة في ذلك الزمان وقالوا: ما تهد ما تهد، لأن الهد مقتضاه إدخال حجرات أمهات المؤمنين، وبالتالي تدخل حجرة أم المؤمنين عائشة، وفي حجرة أم المؤمنين عائشة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما استمع إلى أقوال العلماء والفقهاء وعلى رأسهم الفقهاء السبعة بالمدينة وهد، وكان محبا لتشييد المساجد، هد حجرات أمهات المؤمنين. وحينها دخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وبالتالي دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فلا يستدل على وجود القبر المكرم في مسجد رسول الله، لا يستدل لا على جواز بناء المساجد على القبور، ولا يستدل على جواز ومشروعية إدخال القبور في المساجد، ولا يستدل على الصلاة إلى القبور كما يصنع بعض الناس اليوم. ما يحلو له أن يصلي صلاة الجماعة ولا النافلة إلا إذا جعل قبر النبي بينه وبين القبلة، هذا ما هو صحيح. فر من هذا الموضع، فر من هذا الموضع، لأن صاحب القبر صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. المعنى الأول: روضة يعني أن الله عز وجل ينقل هذا المكان ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره ينقله الله عز وجل منها هنا إلى الجنة، كما ذكر ذلك من الفقهاء والعلماء ابن التين. المعنى الثاني: روضة من رياض الجنة، أي أن هذا الموضع هو روضة من رياض الجنة، إما أن ينقل فيجعل في الجنة. انتبه لهذا الآن، أعيد أصحح معلومة، صحح معي المعلومة. المعنى الأول لروضة من رياض الجنة أي أن هذا المكان هو قطعة من الجنة، وهذا هو الذي قال به ابن التين. المعنى الثاني أن الله ينقل هذا المكان إلى الجنة. المعنى الثالث أن العامل لبعض العبادات كصلاة التطوع والفريضة والنوافل في الروضة يؤدي به برحمة أرحم الراحمين عمله هذا في الروضة يؤدي به إلى الجنة. من يعيد لي هذه الثلاثة؟ وله تفسير إلى الغد إن شاء الله. روضة من رياض الجنة لها معاني ثلاثة، بسم الله. روضة من رياض الجنة أي قطعة من الجنة، ومثلها كمثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحفظ شيء في هذا؟ الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. وهذا أنا دائما أحذر نفسي وأبنائي والمسلمين، فسودته خطايا أهل الشرك، الذنوب لا سيما الذنوب المتعلقة بالعقيدة لها آثار سيئة على الأرزاق، على الأعمار، على الأهل، على الزوجات، على الأبناء، على الديار. انتبهوا لهذا. المعنى الثاني إلى الجنة. المعنى الثالث أن العمل بالطاعة كالصلاة في هذا الموضع يكون سببا في دخول صاحبه إلى الجنة. وتذكرني في الغد إن شاء الله لك إن شاء الله كتابا في التفسير. نعم. قال: فحيث صلاهما في أي مكان من المسجد تحقق بذلك فعل السنة المطلوبة عند دخول المسجد، ولكن في الروضة أفضل، وهو المنقول عن الإمام أحمد في مناسك المروذي، ونقل عن مالك أنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى فيه بنفسه أو بالترغيب في الصلاة فيه، كالترغيب وإن كان فيه عموم بمثل هذا النص: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. قال: وقيل لا يتعين لذلك موضع من المسجد وهو الأصح، إلا إذا كان للمصلي غرض للوصول إلى الصف الأول، وأما الفرد فيصليه مع الإمام بلا ريب حرصا على الصف الأول. والشيء بالشيء يذكر، بعض الإخوة إلى الآن لم يقتنع، يترك الصفوف الأولى مع خلف الإمام ويصلي في المسجد القديم، يعني بتوهما في أن الصلاة في المسجد القديم أبرك وأعظم أجرا. لا يا أخي، الصلاة في الصفوف الأولى وراء الإمام أعظم أجرا لورود النصوص الكثيرة في هذا. أحيانا لو صلى الإنسان في الروضة لورود مثل هذا يعني لا بأس ولا حرج. نعم. وبعد أن يصلي، قال: وبعد أن يصلي تحية المسجد أو يصلي الفريضة يذهب إلى الحجرة الشريفة، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الحجرة، والقبلة وراءه عند أكثر العلماء، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ لي هذه الأسطر. وبعد أن يصلي تحية المسجد، شوف إيش رأي المؤلف الشيخ السدان وفقه الله وبارك في عمره، إيش رأيه في زيارة القبر المكرم؟ ها، بعد ما أبدأ وأعاد من خلال 20 صفحة، يقول: بعد أن يصلي تحية المسجد أو يصلي الفريضة يذهب إلى الحجرة الشريفة، يذهب إلى الحجرة الشريفة، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسلم وهو واقف كيف؟ قال: مستقبل الحجرة، مستقبل الحجرة، والقبلة وراءه عند أكثر العلماء، يعني عندما يدخل هناك من باب الزيارة باب السلام ويواجه القبر المكرم، تكون القبلة وراءه، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أمام وجهه فيسلم، هكذا يقول المؤلف. إذن هو يشدد على إيه؟ يشدد على النية واللفظ بشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منهي عنه عند المتقدمين والمتأخرين، عند المتقدمين كمالك والمتأخرين كالمؤلف وفقه الله وسدده. قال وعند أصحاب حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب المذاهب الأربعة قالوا إذا أردت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند القبر المكرم ومن عند الحجرة تستقبل الحجرة ولو استدبرت القبلة. أبو حنيفة له رأي قال بهذا، وله رأي آخر قال لا، يجعل القبر عن يساره ويستقبل القبلة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفع فينا حبيبنا ونبينا وأسوتنا وسيدنا سيد ولد آدم أجمعين، أن يشفعه فينا وأن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.